على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل لقاءاتنا في الكلام عن علم العلل، ونقول إننا إنما نتكلم عن مدخل ميسر إلى علم العلل. وكنت ذكرت بالأمس الأمور الأربعة التي ينظر إليها الناقد للحكم بالتفرد، تذكرون لرد الحديث بالتفرد، وذكرت ثلاثة ونسيت الرابع. فالرابع هو النظر إلى طبقة الراوي من جهة الزمن، يعني هل هو من التابعين أو من أتباعهم، هل هو من كبار التابعين أو من أواسط التابعين أو من صغارهم. فكلما علت طبقة الرجل كلما كان ذلك أدأى لقبول تفرده، يعني كبار التابعين قبول التفرد منهم أكبر وأكثر من صغار التابعين، وصغار التابعين قبول التفرد منهم أكثر وأولى من أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين. وهكذا كلما نزلت الطبقة كلما قل احتمال التفرد من الراوي، إلى أن نصل في طبقة صغار أتباع التابعين لا يكاد يقبل منهم التفرد بأصل، وأما أتباع التابعين فلا يقبل منهم التفرد أصلا. أتباع التابعين اللي هي طبقة أصحاب الكتب البخاري ومسلم وأمثالهم، ولم يقع أن واحد منهم تفرد، ومن تفرد من هذه الطبقة حكم عليه العلماء بالوهم، أو ربما إذا كان احتمال الوهم بعيد ربما اتهموه بالكذب وإن كان من الحفاظ. وتكلمت عن أسباب أو علاقة قبول التفرد بالطبقة والزمن في غير هذه اللقاءات، وبينت لما كان هناك علاقة بين طبقة الرجل وبين قبول التفرد منه، ولا داعي لذكر هذه أو هذا السبب. اليوم ستتكلم عن مسألة كنت سئلت عنها. نعم، سؤال الأربعة. طيب باختصار، واحد النظر في درجة التفرد، درجة التفرد، وقلنا أن درجة التفرد النظر فيها إلى ما تعم به البلوى، فكلما كان الحديث عموم البلوى به أكبر كلما كان قبوله أشد، يعني بعيد أبعد، وكلما كان عموم البلوى به أخف كلما كان قبوله أكثر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، النظر في درجة ضبط الراوي عموما، درجة ضبط الراوي عموما، ثم درجة ضبطه عن ذلك الشيخ الذي روى عنه الحديث. هذه ثلاثة، درجة ضبطه عن ذلك الشيخ الذي روى عنه الحديث خاص، هل هو من الملازمين له، هل هو من عرف بالإتقان لحديثه. الأمر الخامس الرابع اللي هو ذكرته الآن، لو نظر في طبقة الراوي، نظر في طبقة الراوي، ويدخل تحت هذه الأمور تفاصيل عديدة حديث، يعني هذه أمور مجملة يدخل تحت تفاصيل عديدة وصور تندرج تحت هذه الأمور الأربعة، وهي أهم القرائن، ليست كل القرائن، هذه أهم القرائن التي ينظر إليها. طيب، الموضوع الذي سأتكلم عنه موضوع كنت سويت عنه بالأمس، وهو كيف نكون ملكة فهم العلل. نحن قلنا بأننا لا يمكن أن نصبح من أئمة العلل، لا يمكن للمعاصر ولا للمتأخر عموما أن يكون ناقدا يعني مجتهدا مطلقا في علم العلل، إنما كما ذكرنا قد يرجح بين اختلافات، قد يكتشف علة، لكن يصبح عنده القدرة أن يتكلم في أعوص وأعمق مسائل العلل التي لم يكن يحسنها إلا أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأمثالهم، ونحن نقف من عباراتهم إلى اليوم موقف عدم الفهم ونسلم ونقلد، هذا الحد لا يمكن أن نصل إليه. طيب، كيف نكون ملكة الفهم؟ ملكة الفهم، أولا يعني هناك ثلاثة أمور مهمة لتكوين ملكة الفهم. واحد، التمكن من قواعد القبول والرد النظرية اللي هي علوم الحديث. علوم الحديث، التمكن من قواعد القبول والرد، متى يقبل الحديث ومتى يرد الحديث، يعني باختصار قراءة ما يتعلق بهذه القواعد في كتب علوم الحديث، قراءة تمعن وفهم وتفقه لهذه القواعد، ليس قراءة حفظ كما يفعل كثير من الناس، يحفظ الألفية ويقرأ شرحها عشان يحل الرموز ويظن هذا علم الحديث، لا، هذا ما ينفع شيء ولا يقدم ولا يؤخر. هذا هو الذي نقول عنه زيادة النسخة في البلد، شيء حلو من زيادة النسخة في البلد، مو شيء عيب، يعني هذا ما هو ذم على فكرة، لكن ليس هو المطلوب. المطلوب هو الفهم والمناقشة والفقه والتدبر. لما قبل، يعني لو جئت لكثير من طلبة العلم أسألهم لما اشترطنا الضبط في الراوي، أو لما اشترطنا العدالة، أو لما اشترطنا اتصال الفهد، يمكن كثير منهم يتوقف أو يأتيني بأجوبة ليست هي الجواب الدقيق المطلوب. لكن عندما يفهم أسباب القبول والرد فهما عميقا، تتضح عنده طريقة التعامل الصحيحة في مسائل علوم الحديث. وأن تلاحظ بذلك أننا اشترطنا أن يكون صاحب مقدرة ومعرفة كبيرة بقواعد القبول والرد، من أراد أن يكون عنده ملكة في فهم العلل. الأمر الثاني الذي ينبغي عليه أن يتمكن منه قبل دخوله في علم العلل حتى يصبح عنده ملكة، التمكن من باب معين من أبواب العلوم الحديث، ونخصه لأنه مهم جدا، وهو علم منفصل، ألا وهو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، أن يكون له معرفة دقيقة وعميقة بعلم الجرح والتعديل، فيكون عنده القدرة على معرفة منزلة الراوي جرحا أو تعديلا، ما هو فقط أي منزلة، بل المنزلة الدقيقة لهذا الراوي جرحا أو تعديلا. ليش؟ لأن نحن دائما نقول أنه الذي يهمنا عموما فقه الأحاديث، الحديث المقبول، يعني ممكن نقسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام من ناحية قبول الرد أساسية، هي أهم ثلاثة أقسام. الأقسام الأساسية في الحقيقة خمسة: الصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف والموضوع، هذه الأقسام الأساسية. لكن ممكن أستغني عن قسمين من هذه الأقسام وبين لكم لنا، فأجعل الحسن والصحيح قسما واحدا، وأجعل الضعيف الخفيف الضعف قسم منفصل، والضعيف الشديد الموضوع قسم. ليش؟ كلهم مقبولون رواية، لكن في باب العلم أحتاج أني أدقق في مرتبة الراوي تدقيقا بالغا، بل حتى تام الضبط درجات، فلا نجعل مثلا القول عنه، لأنه كما قلت هو قائم على في غالبه على الموازنة بين خلافات الرواة. بعد أن أحصل العلم الأول قواعد قبل الرد وما يتضمنها من اصطلاحات ومعانيها، بعد أن أحصل علم الجرح والتعديل الذي يعينني على إنزال الراوي منزلته العامة ومنزلته الخاصة، نسيت هذا، ومنزلته الخاصة عن شيخي وعن كل شيخ من شيوخي، هل له مزية هذا الشيخ أو ليس له مزية، هذا نحتاج أن نراعيه أيضا طبعا. ويدخل في علم الجرح والتعديل يعني من باب العرف أو تراجم الرواة عموما، معرفة زمن هذا الراوي، مولده، وفاته، لأن هذا له علاقة بالاتصال والانقطاع، من هم الشيوخ الذين سمع منهم والشيوخ الذين لم يسمع منهم وروى عنهم ممن عاصرهم، هذا كله له علاقة بترجمة الراوي، وهذا يحتاج أيضا أن يكون متقن لهذا العلم. العلم الثالث الذي أحتاجه وهو الأخير تقريبا، قراءة كتب العلل بتمعن بعد أن تحصل علمين السابقين تنتقل إلى قراءة كتب العلل التطبيقية. تأخذ مثلا العلل للدارقطني وتبتدئ تقرأ فيه. طبعا القراءة في كتب العلل أو عندما تأخذ كتاب الدارقطني وتقرأ فيه ما تقرأ كما تقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم، يعني أنت ما تقرأ هذا الكتاب من أجل أنك تستفيد من المتون، لأنه أصلا ما يذكر المتون، يذكر طرف المثل، ما يذكر المثل كاملا. وما تأخذ كذا فقط تقرأ كأن للتبرك، كأنك تقرأ مصحف وأنت ماشي تقول أنت هيت من المجلد الأول في يوم أو يومين، هذا ما ينفع في شيء. لا، أنت يحتاج أن تقف مع كل حديث وتحاول أن تعرف إذا بين الدارقطني أي الأوجه والصواب وأي الخطأ، ما هو سبب ترجيح الدارقطني وكيف وصل إلى هذا الترجيح، وما هي الوسائل التي تبعها في عرض الطرق طرق الروايات والاختلافات، وما هي الوسائل التي اعتمد عليها للخروج بالرأي الذي تبناه. شوف قضية ما هي بسيطة، إذا ما هي مجرد قراءة أو تقليد، وإن يكون قصدك إنك والله تعرف أن هذا الحديث أعله دارقطني أو رأى أن رأي فلان هو الصواب والخطأ، لا، هذا ما هو ما يفيدك ملكة. هذا ينفعك أنك إذا سئلت تقول ضعفه دارقطني أو صوره دارقطني فقط، تصبح ناقص وأيضا تصبح نسخة في البلد، ما ينفع في شيء. لا، لابد أن تفهم لما صوب ولما خطأ، لأن مع تجمع هذا الفهم لديك وفي فهمك وفي عقلك يصبح عندك الملكة بالتدريج. لما تقرأ 200-300-400-1000-2000 حديث تبتدي وتفهم طريقة الإعلال، تبتدي تتكون عندك الملكة، وكلما قرأت وكلما تعمقت ازدادت الملكة رسوخا وعمقا. وطريقة تفقه كلام الأئمة في العلل يرجع إلى ثلاثة أمور أساسية. يعني إذا أردت أن تتفهم المحقق تحقيقا جيدا تذكر لك مرتبة كل راوي في الحاشية، لأنه الإمام ما يقول لك والله فلان ثقة والآخر صديق والآخر ليس به أسماء، ما يذكر هذا الكلام أثناء تعليله، فقط ينكر الأسماء ثم يرجح لأنه معروف عنده. فأنت حتى تفهم لما رجح تحتاج أنك تعرف مراتب هؤلاء الرواة. ونحمد الله عز وجل أن كتاب العلل لدارقطني مخدوم خدمة لا بأس بها من هذا الجانب. يعني في العادة ربما تكتفي، لأنه يعتمد إحكام الحافظ وإحكام الحافظ بالتقريب، وإن كان يشكله الخلل لكن أحسن من ولا شيء مثل ما نقول. أحسن من تنظر وأنت من تعرف مرتبة الراوي، لعله كذاب وأنت ما تدري، ولعله يحفظ الناس وأنت ما تدري، فيبقى عندك إشارات تعينك على الفهم. أيضا كتاب العلل لابن أبي حاتم طبعا الأخيرة كان فيها خدمة جيدة. بقية حقيقة كتب العلل مثل العلل الترمذي أو علل علي المديني، أخيرا طبع علي المديني طبع جيدة أيضا، لكن علل الترمذي حقيقة طبعته لم تخدم الخدمة الكافية من هذا الجانب، بيان مراتب الرواة في طبعة في مجلدين فيها سقط وأخطاء وليست جيدة، وطبعة التي في مجلد واحد إلى تحقيق صف السلام الرأي وهي أجود من ناحية النص، لكن ليس فيها خدمة من ناحية الكلام على الرواة، وإنما فيها تخريج مختصر جدا للأحاديث. الخلاصة أنك أثناء النظر تحتاج إلى أن تعرف مراتب الرواة، ولذلك ربما تحتاج أن يكون عندك كتاب العلل وبجوارك كتب التراجم. فعندما تقرأ تفتح التهذيب، تفتح كتب التراجم لتراجع مراتب هؤلاء الرواة وتعرف لما يعني قدم هذا الإمام رواية فلان على فلان. هذا الأمر الثاني الذي يجب أن تراعيه عند قراءة كتب العلل. الأمر الثالث والأخير، أنت الآن تصورت الاختلاف، عرفت مراتب الرواة، آخر مرحلة فهم كلام العالم ومحاولة معرفة سبب الترجيح. بعد ما فهمت مراتب الرواة الآن يمكن أن تفسر لما العالم رجح رواية فلان على فلان. أما قبل ذلك، قبل أن تصور الاختلاف، بعيد تماما عن تفهم سبب الترجيح. إذا ما عرفت مراتب الرواة بعيد جدا عن أن تعرف سبب الترجيح، لكن إذا عرفت مراتب الرواة تمكنت من معرفة سبب ترجيح هذا العالم رواية على رواية أخرى. وطبعا مما يعين أيضا في هذا الباب لو أنك تجمع كلام العلماء والنقاد حول هذا الحديث. يعني كل حديث ما تكتفي فقط بالكتاب اللي أن تقرأه، لكن تنظر هل تكلم عليه عالم آخر. إذا كنت تنظر كتاب الدرقطني، هل تكلم عنه أبو حاتم أو زرعة في كتاب العلل ابن أبي حاتم، هل تكلم عنه البخاري. هذا يعينك على فهم التعليل، وقد يأتي أيضا أمثلة تدل على ذلك أو تبين هذا. لأن في كثير من الأحيان يا إخوان العالم قد يقول مثلا حديث فلان أشبه لأنه أحفظ كذا يقول، فأنت ظن أن فقط قرينة الترجيح هي أن فلان أحفظ من فلان. لما تخرج الحديث تجد أنه مثلا هذا الذي يقيل عنه بأنه مرجوح رواية مرجوحة قد وافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. فتقول حتى لو كان فلان أحفظ، لكن متابعة 5 أو 6 على وجه يقتضي ترجيح الرواية التي جعلها هذا الإمام مرجوح، فتستغرب كيف رجح رواية الرجل الواحد في مقابل الجمع. لكن ربما إذا جمعت كلام العلماء تجد العلماء تكلموا على تلك الروايات رواية الرواية وبينوا أنها أخطاء وأوهام، وأن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح إلا من رواية فلان ومن رواية الرجل الذي يواجهه. فعندها تستطيع أن تفهم فهم أو كلام هذا العالم الفهم الصحيح. إذا أنت لاحظ أن فهم كلام العلماء في العلل ما هو أنك تجلس يعني ومثل ما يقولوا وأنت تشرب الشاهي كذا حاط رجل على رجل وتقرأ الكتاب بكل سهولة وتفرح أنك والله مضيت 60-70 صفحة في كتاب العلل في خلال ساعة أو ساعتين. تقول أن الله عز وجل وهبك من الفهم ما لم يهبه أحد من العالمين، ما هذا مو بصحيح. بل ينبغي عليك أن تدقق التدقيق الكامل وتراجع وما أشبهك لأن يقوم ببحث حتى تفهم التعليل. الله يا إخوان أنا لا أنا ليس من منهجي يعرف الإخوان التعسير، يعني ليس من منهجي إني أصب طلبة العلم أو أجعل في قلوبهم هيبة للعلم عن طريق التعسير تعسير العلم. بالعكس أنا دائما حريص على تيسير العلم وبيان أنه سهل لمن سهل الله عز وجل عليه، لأنه له لذة. أنا دائما أقول كلما كان في العلم صعوبة وخاصة العلوم الشرعية وخاصة العلوم السنة فإن لها لذة تفوق صعوبتها. وإذا تجد المشتغلين بالسنة المشتغلين بالعلوم الشرعية يبذل كل شيء من أجل العلم ويقدم لذة العلم على كل اللذات الدنيوية، وهذا تكلمت عليه مرات كثيرة، يقدمون على لذة المال ولذة النساء ولذة الطعام والشراب، وقصص العلماء في ذلك أكثر من أن تحصل. لما؟ لأنه صعب العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد كما يقال يحيى بن أبي كثير. لما قدم العلم على راحة الجسد؟ ما هو فقط الإخلاص، الإخلاص له دور كبير وابتغاء الأجر له دور كبير، لكن لا نكذب والله، والله كثيرا من الأحيان لا نستحضر الإخلاص لكن نستحضر حب العلم، شعور اللذة عند خدمة العلم لذة تفوق كل شيء. أثناء انشغال الإنسان بالتخريج والكذا وكل ما يكتشف مجاهيل يتوهم شيء أو يظن شيء ثم يحرص أن يعرف هل هذا الشيء صواب أو ليس بصواب فيوفق إلى معرفة الأدلة في ذلك فيشعر بلذة غامرة تفوق كل المتاعب التي يشعر بها. يعني لا نصف في علم بأنه عميق أو صعب أو ما شابه ذلك إلا إذا كان هو كذلك، لكن نذكر دائما أن لكل علم لذته الخاصة وأسباب تعلمه وتيسيره التي يجدها من فرغ نفسه له وصبر عليه. هذه الأمور حقيقة يعني هي التي تنفع طالب العلم إذا قرأت كتب العلل. وإن كان في الحقيقة كل علوم الحديث وفنونه التعمق فيها سينفع في إدراك العلة وتكوين الملكة، يعني مثل معرفة المصادر والمراجع له أهمية أيضا، يعني لما نعرف كتب العلل وكتب التراجم وكيف أراجعها وأعدادها ومتوفرة بين يدي لا شك هذا سيعيني أكثر على الفهم الصحيح لكلام العالم. كل علوم الحديث تنفع في باب العلل، لكن هذه الوسائل الصحيحة. ويعني حتى أبين لكم مثلا مشاريع معينة ممكن أي أحد منكم يقوم بها إذا قرأ كتب العلل، يعني يضعها في باله مشاريع معينة وهو يبتدي يقرأ يحاول أن يبينها. يعني مثلا أن تحاول أن تنظر في الأحاديث التي وقع فيها خلاف بين العلماء في التعليل، وهذا ممكن يحصل من مثل كتاب العلم ابن أبي حاتم، مرات يختلف أبو زوعة وأبو حاتم. هذه دراسة هذه الأحاديث مهمة جدا في تكوين الملكة، لأن تبين لك اختلاف وجهات النقاط. مثل تماما قراءة ما يسمى في العصر الحديث بفقه المقارن، من أحسن ما يكون ملكة الفقه أن توازن بين كلام الفقهاء وأدلتهم وتحاول أن ترجح بينها، لأنك تدخل الآن يعني كأنك أدخلت نفسك مع هؤلاء المجتهدين، جعلت نفسك واحدا منهم تنظر في كلام كل واحد منهم وأدلته، يعني ارتقيت ارتقاء كبير جدا. فأنت بهذا تعلو بمستواك الفكري والفقهي إلى هذا المستوى. كذلك في علم العلل تماما، أنت ما تدخل نفسك في مسائل خلاف ترتقي. مثلا من المشاريع التي ممكن يراعيها الإنسان أن تحاول أن تستنبط قرائن الترجيح من خلال كلام العلماء، قرائن الترجيح. يعني مثلا من يأتي مرة يقول حديث فلان أقوى لأنه أحفظ، إذن واحد زيادة الحفظ قرينة، لأنه رواه عدد، اثنين العدد. مثلا فلان أخطأ لأنه سلك الجادة، يعني اتبع الإسناد المشهور المتداول الألسنة، مثل ثابت عن مثلا عن أنس أو نافع عن ابن عمر أو ما شابه ذلك، إذن هذه قرينة. أشياء كثيرة، قرائن الترجيح المتعددة، وسيأتي لها ذكر إن شاء الله. أيضا ممكن تستنبط أثناء القراءة، وهو الذي يسميه في الحقيقة فقه العلل. هذا هو فقه العلل. من المشاريع التي يمكن تجمعها أوهام المقبولين، أوهام المقبولين. يعني الآن لما يأتي الإمام، نحن قلنا أنه على الأصل في العلل تكون رواية الضعفاء ولا المقبولين، علم العلم بمعنى الخاص، الأصل من رواية المقبولين، أخطاء من الأصل في رواياته قبول. فلما يأتي مثلا الإمام الدارقطني ويقول روى بحديث عن الزهري فلان وفلان وفلان وفلان وخالفهم فلان وفلان وفلان وصفوا برواية فلان، إذا الذي روى الوجه الأول أخطأوا. لاحظتم؟ تجمع أوهام الثقات، وهذه مهمة جدا، مهمة من عدة نواحي. أولا لو جمعت هذه على وجه كبير جدا، يصير مثلا عندنا مثل واحد يؤلف كتاب مثلا يجمع فيها اوهام كل من كان مقبول الروايه، يصير لو مر علي انا حديث في احد كتب السنه وبعد الصحيح ولا غير صحيح واجد اسناده صحيح، اقول لعلي وهم، خليني ارجع للكتاب هذا الذي جمعه هذا الاخ فاقف عليه فاجد مثلا ان هذا معدود من اوهام فلان، خلاص اذا استبعده. لاحظتم؟ يعني يسر الحكم الحديث الوصول الى حكم. فائدة مستنبطة من هذه الفائدة اللي هي جمع أوهام الثقات ومعرفة طبقات الرواة عن شيوخهم. الآن لما أجمع مثلا الذين وهموا وأصابوا عن الزهري من خلال كتاب مثلا علل الدارقطني كاملة من أوله إلى آخره، فوقفت مثلا على يونس بن يزيد الأيلي وهم على الزهري ثلاثة أحاديث والبقية كلها صواب، وأن عقيل بن خالد وهم في 15 حديث مثلا، إذن أيهم الأولى أن يكون أحفظ وأتقن لحديث الزهري، الأول ولا الثاني؟ الأول. وهذه طريقة ممتازة جدا، يعني تعرف العلماء قسموا الرواة بعض الرواة على طبقاتهم في شيوخهم، لكن أولا ما في استدلال في كلامهم، هذا سلك الأدلة. فلو اختلفوا مثلا فجاء واحد عالي بقدم خالد وعقيل بن خالد عن يونس بن يزيد والآخر خالفه، وانا وقفت على انه يونس بن يزيد اقل خطا بكثير من عقيل بن خالد، اذا هذا دليل صحيح على ترجيح قول الناقد الاول الذي قدم يونس بن يزيد. ثم قد تضيف رواه اخرين لم يتكلم عنهم في ترتيبهم في الطبقات، فتقول والله وجدت ان اوهام فلان قليله جدا تساوي مثلا كبار الحفاظ عن الزهري وملحقه به، وتصير قرينه قويه جدا على الحق هذا الراوي بهؤلاء التلامذه. يعني مشاريع كثيرة، ترى مشاريع كثيرة وعظيمة وكبيرة الأثر على السنة النبوية، ممكن تستخرجها من خلال كتب العلم. فأثناء قراءتك لا تفوت هذه الكتب التي هي كنز عظيم جدا من كنوز السنة النبوية وعلومها، وتفيد فوائد ضخمة وجليلة في عموم علوم الحديث وليس في علم واحد فقط منها. هذا بالنسبة لتكوين الملك. طيب الآن ندخل في يعني شيء أدق نوعا ما، وهو إذا أنا أردت أن أدرس إلى الحديث، إلى الحديث معين. الآن تكونت الملكة عندي أو أتدرب حتى أكون الملكة، كيف أدرس علة حديث معين؟ ما هي الخطوات التي أسير عليها لأدرس حديثا معينا لأعرف علته أو العلة التي وقعت في هذا الحديث؟ هذا يتم من خلال خطوات. واحد، الخطوة الأولى جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث، وهو نسميه نحن في العادة علم التخريج، عزو الأحاديث المصادر الأصلية أو جمعه من المصادر الأصلية. شوف الآن سنحتاج إلى علم التخريج في علم العلل، وبالطبع ما يحتاج أن يقول كلما كان الجمع أكبر كلما كان التعليل أصح وأدق. فتحرص أن تجمع كل طرق الحديث التي تقف عليها بلا استثناء. طبعا بعض الأحيان قد تستغني عن بعض الطرق بعد الجمع، يعني مثلا أقف على الحديث في سنن أبي داود ثم أجد أن البيهقي رواه من طريق أبي داود ولا في عنده أي خلاف عما ورد في سنن أبي داود، ورواه من طريق أبي داود أيضا من عساكر، خلاص وما في أي اختلاف، أقارن بين الأسانيد والمتون ما أجد أي اختلاف عند ابن عساكر وأبي داود، لأنه لو في اختلاف في التجناق، هل رواية أخرى عن أبي داود مثلا، هل حصل وهم في المطبوعة لسنة أبي داود، هل حصل وهم عند ابن عساكر، لكن ما في خلاف خلاص أعتبر ما دام من أبو داود روى الحديث، وهؤلاء كلهم من طريق أبي داود نفسه ومن طريق السنن، يعني فأن يكون رواية اللؤلؤي عن أبي داود أو ابن باس عن أبي داود أو ما شابه ذلك، خلاص هذا من كتاب السنن مأخوذ. فعندها بعد المقارنة ممكن أستغني عن بعض الأسانيد مبدئيا، لكن في البداية أجمع كل شيء، لا أفوت شيئا وأوازن، هل في اختلاف أو ليس اختلاف قبل قضية الإبعاد الأولية هذه لبعض الأسانيد. لأن حقيقة الإكثار الذي لا داعي له بعض الإخوة في التخريج بعض المخرجين يستكثرون استكثار لا فائدة منه، يعني كان هذا الاستكثار له لذة، ما أقول حتى فائدة، له لذة الاستكثار الذي لا فائدة منه إلا مثل ما ذكرت، كأن يكون الحديث أبي داود ورواه العلماء من طريق أبي داود، فأذكر البيهقي والمزي وابن عساكر وش اسمه البغوي في شرح السنة وكل من تأخر عن داود بمن روى عنه، طيب في الأخير الخلاصة أن أبا داود روى الحديث بهذا الإسناد وما في أي إضافة من ذكر هذه الكتب الأخرى، إذا في إضافة تصير مهم وتذكره. فبعضهم كان يستكثر من ذكر هذه الكتب، وكان هذا مقبولا حقيقة يوم كان ما في لا فهارس، فهارس حتى ما في الحديث، يعني أنا أدرس هذا الجيل ما كان عندنا إلا صحيح البخاري له فهرس، مسلم طبعا سيد محمد فؤاد عبد الباقي، ابن ماجه، أبو داود ما كان له فهارس، الترمذي ما كان له فهارس، صدرت بعدين هذه الكتب الستة ما كان له فهارس، فضلا عن الكتب الأخرى، مسند أحمد يوم طلعت له فهارس ترنا بها فهرس أطراف أحاديث فقط، واعتبرنا هذا فتح عظيم جدا، وكان طلع على أجزاء أيضا الشيخ حمد السلفي المجلد الأول طلع بعدين طلع المجلد الثاني، يعني حتى كمان إذا كان الحديث من حرف الياء ننتظر لين يمر سنة عشان يطلع لنا مجلد اللي فيه حرف الياء، ما كان طبع في البداية. فيعني كنا نتعب صحيح في التخريج، الواحد يجد مشاق كبيرة في حتى يخرج حديث من المصادر المشهورة فضلا عن المصادر المبذولة للناس والقريبة المتناول أو فضلا عن المصادر البعيدة. لكن الآن مو فقط نستغني عن الفهارس، يعني أنا لو بعض الأخوان لو جاءوا عند البيت يعني في تقريبا ثلاثة أرفف في المكتبة كلها فهارس، هذه كنت أجمعها أول لأنها مهمة حاطة في مكتبة واحدة، صير إذا جئت أبحث كل فهارس هل في شيء مكان واحد وأرجع للكتاب التابع له هذا الفهارس وانظر الى بعض الفوائد استبعت من فائده ما هي ملحقه بالكتب. الان مع خروج الكمبيوتر والحاسوب والبرامج الكثيره اصبحنا حتى هذه الفهارس قليلا ما نرجع اليها، نرجع اليها لكن قليلا. فالان صار استكثار من مصادر المراجع ما يلذ حقيقه، لان الجميع عارف انها ضغط الزر، تضغط زر في الكمبيوتر فر لك هالمصادر كلها وطلع لك 30-40 مصدر، شو اللذه في هذا؟ ايش زياده العلم اللي فيها؟ ايش الجهد اللي بذلته يا حبيبي في جمع هذه المصادر؟ اذا الان اصبح اللذه والفهم والعلم هو في حسن الانتقاء من هذه المصادر. ما هي المصادر التي من المهم ان تذكرها في التخريج؟ وما هي المصادر التي لا فائده من ذكرها في التخريج؟ هنا يتبين العلم وحسن الانتقاء وحسن الفهم وحسن الخدمه. حفظ الوقت والجهد والورق والمال. يعني يصير التخريج الحديث 3 صفحات، ما مثل مثل التخريج في صفحه واحده والنتيجه واحده. شوف لو تختلف النتيجه ما في شك، يعني كلنا نعرف انه قد يضطر الانسان تخريج حديث في 30-40 صفحه وربما في كتاب منفرد، ما في اشكال ما دام في فوائد. اذا في فائده في التطويل مطلوب، لكن التطويل الذي لا فائده منه لا فائدة منها ولا داعي له. إذن أول شيء جمع الطرق على المنهج الذي ذكرت لكم، الطرق المؤثرة المهمة. في البداية تجمع كل شيء ثم تقتصر على ما له أهمية من هذه الطرق. المرحلة الثانية أن جمعت الآن الطرق. المرحلة الثانية رقم 2 ملاحظة الفروق بين الروايات. هل هناك فروق اولا او ليس هناك فروق؟ فروق في الاسناد او في المتن، اختلافات، يعني هل في اختلافات في الاسناد او في المتن بين هذه الطرق؟ ان لم يكن هناك اختلافات فكل الرواة اتفقوا على وجه واحد سندا ومثلا، خلاص هذا صار يحتاج دراسة من نوع خاص فيأتي ذكرها، وهذا نادر ما يحصل انه ما يكون فيه اختلاف. لا بد لو اختلاف في لفظة او لفظتين، فان كان في اختلاف وهو مجال طبعا اكثر شيء علم العلم الحديث التي وقع فيها اختلاف، بعد ذلك على هذه المرحلة الاولى. الثانية ملاحظة الفروق. الثلاثة المرحلة الثالثة توزيع الاسانيد وتقسيم الاسانيد على تلك الاوجه والاختلافات. يعني مثلا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، واختلف في لفظة فيه، منهم من زادها ومنهم من نقصها، فأذكر من الأسانيد التي فيها الرفع منفردة أجمعها منفردة، والأسانيد التي فيها الوقف منفردة، الأسانيد التي فيها زيادة في اللفظ في لفظ الحديث في زيادة أذكرها منفردة، والتي فيها النقص منفردة. أنا الآن أسعى لإيش؟ لماذا عبرنا عنه سابقا بتصور الاختلاف، إني أريد أن أتصور ما هي طبيعة هذا الاختلاف، ما هو حجمه، هل من الصعب الترجيح فيه أو من السهل؟ بعض الحين ترى بمجرد هذا الجمع الأولي يتضح لك الترجيح، كان يكون كل الرواة على وجه واحد وخلفهم واحد، 10-20 راوي على وجه واحد ولا خلفهم إلا راوي واحد فقط، يعني في الغالب يكون الترجيح واضح الآن في الغالب، لكن بعض الحين لا يكون الخلاف عميق جدا بأوجه عديدة ولكل وجه عدد من الرواة، أو ربما كان الاختلاف على راوي واحد روى مجموعة من الرواة وجه ومجموعة من الرواة وجه آخر، والآن صعب وهذا الراوي ثقة، فإما روى الوجه الأول أو الثاني، وإذا قلت وهم طيب معقول وهم الرواة عليه؟ صعب لأنهم جماعة ثقات، فتحمل على ماذا؟ شوف إشكالات، سيصير في إشكالات عند الجامع. إذا المرحلة الثالثة توزيع الأسانيد على وجوه الاختلاف. المرحلة الرابعة تحديد ملتقى الأسانيد عموما وملتقى كل فرق منها. تحديد ملتقى الأسانيد عموما وتحديد ملتقى كل فرق منها. كيف؟ ايش المقصود بهذا الكلام؟ يعني مثلا كما ذكرت آنفا في مثال ضربته سابقا، لو أنا حديث رواية ابن عباس وأنه عكرمة ومروا من حديث ابن عمر ومن حديث فلان وفلان من الصحابة. إذن أول شيء راوي الحديث هو ابن عباس خلاص، هذا منتقى الأسانيد كلها اللي أنا راح أدرسها. ثم وجدت أنه أيضا عكرمة تفرد بهذا الحديث عن ابن عباس، صار إذا ما هو ابن عباس فقط هو ملتقى الأسانيد كلها، بل عكرمة عن ابن عباس هو ملتقى جميع الأسانيد. ثم وجدت مثلا أن سماك بن حرب رواه عن عكرمة بوجه، لاحظتم؟ بل حتى تكون الصورة أوضح أن سماك بن عكرمة اختلف الرواة عنه بوجهين، سماك بن عكرمة اختلف الرواة عنه بوجهين، وتلامذة عكرمة الآخرين ولنفترض مثلا أن أيوب بن أبي تميم السختياني أو فلان أو فلان روى عن عكرمة روى عنه وجه آخر. صرت الآن عندي منتقى الأسانيد كلها له عكرمة، ثم عندي وجه عن سماك ورواها عنه فلان وفلان، ووجه آخر عن سماك ورواه عنه فلان وفلان وفلان، ثم أنتقل للراوي الآخر عن عكرمة وأفعل نفس الشيء معه. هذا الذي يعبر عنه العلماء بمدار الحديث أو مخرج الحديث، منتقى الأسانيد، الراوي الذي منتقى الأسانيد، هذا الذي يعبر عنه العلماء يقولون هذا مدار الحديث أو مخرج الحديث، يعني من هنا خرج الحديث. فإذا كانوا يعبرون عن وجه يقولون هذا هو مخرج هذا الوجه، هذا هو مدار هذا الوجه وهو سماك مثلا، الوجوه كلها عن سماك عن عكرمة عن عباس. طبعا تحديد الملتقى مهم جدا لتصور الخلاف والحكم الصحيح. ليش؟ لأن الأشياء الأولية التي ينظر إليها الناقد يريد أن يعرف هل الوهم والخطأ، إن كان هناك وهم وخطأ، وقع من هذا الذي دارت عليه الوجوه أو من الرواة عنه؟ وضح أكثر. الآن قلنا مثلا سماك اختلف الرواة عنه، منهم من جعله مثلا مرفوعا ومنهم من جعله موقوفا عن سماك، كلهم يقولون حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال، والآخرين يقول حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الآن في احتمالين، إما أن يكون سماك هو الذي اضطرب ووهم وأخطأ، فمرة حدث به مرفوعا ومرة حدث به موقوفا، فالصواب أحد الوجهين لا كلا الوجهين، هذا احتمال وارد. والاحتمال الثاني أن يكون سماك حدث به بوجه واحد لكن بعض الرواة هم الذين أخطأوا عليه، فهو حدث به موقوفا وهم أخطأوا فجعلوه مرفوعا. لا يمكن أن أحكم ممن الوهم إلا مبدئيا أن أعرف ملتقى الأسانيد ومخرج الأسانيد ومخرج هذه الأوجه، لأني كيف أعرف أنا سأتكلم عن سماك وأنظر في سماك وحاله أو في الرواة عنه في الرواة عن من روى عنه أو من قبله أو من بعده، إذا ما عرفت أن بالفعل سماك هو الذي وقع حوله الخلاف. إذا ما حددت هذه النقطة لن أصل للحكم الصحيح. أولا أصل لهذه المسألة لأستطيع أن أحكم الحديث الحكم الصحيح. طبعا في احتمال آخر أن تكون كل الأوجه صحيح، هذا احتمال واحد. متى أقول به؟ هذا يحتاج إلى فهم لمراتب الرواة ونظر في علل الحديث وطرقه. أيضا قد تكون كل الأوجه صحيحة، كيف تكون كل الأوجه صحيحة؟ إما يكون الراوي سمعه مرة هكذا وهكذا تحدث به مرة مرفوعا وموقوفا، أو أن يكون مرة كما يقول العلماء كسل ومرة نشط، فهو في الحقيقة وجه واحد. يعني لو سئل يوم أن كسل فوقف الحديث لقال يا إخوان أنا أقصد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنتم ما فهمتم، يعني كان يقول عندما قال ابن عباس إلى آخره، هذا اللي يقصده، هذا اللي خطر في ذهني، وعنده قرينة في ذهني استحضرها أثناء التحديث يظن أن السامعين سيفهمون هذا الفهم. وهذا السلاح ترى لبعضهم، كما ذكر هذا عن محمد بن سيرين أنه كان يقول عن أبي هريرة قال قال، ما يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال قال وثم يذكر النص، قالوا هذا يقصد به الرفع. وهذا السلاح لأهل البصرة من المقالبة للسلاح خاص بمحمد بن سيرين خاصة. فالمقصود أنه قد يعني نوجه الأوجه كلها إذا ظهرت قرائن تدل عليها. إذن أربعة كما ذكرنا تحديد منتقى الأسانيد عموما ومنتقى كل فرق منها. خمسة بعد أن أعرف ملتقى الأسانيد كما ذكرنا، عرض الطرق عرضا كاملا، إما عن طريق فرشها على طريقة الدارقطني في علمه، تفرشها تنثرها أمامك، أو عن طريق عمل مشجرة كما ذكرنا سابقا. طريقة الدارقطني هي طريقة الأئمة الحفاظ، ما كانوا يعملوا مشجرات، مشجرات هذه إنما طرحت في العصر الحديث من باب التيسير والتسهيل، ولا عيب فيها لأنها تيسر بالفعل، لكن الواحد مع كثرة القراءة والملكة يستغني عنها بعد مرحلة، يصبح تصور خلاف عندي بمجرد قراءة طرق الحديث، خلاص المشجرة تتطور هنا في عقله، ما يحتاج أن يرسمها. لكن في البداية يحتاج إلى المشجرة حقيقة، لأنها تعينه على لسانه. ففرش الطرق جميعا تكون كلها بين عينيك، تنظر إليها كذا كأنك ترى كل أوجه الحديث وطرق الرواية، لابد تكون مستحضرة في قلبك وفي ذهنك، ما يغيب عنك منها شيء، حتى يمكنك بعدين أنك تبتدئ بالدراسة والترجيح. 6، هنا عاد ندخل حقيقة في بداية ما يدل على أنه هل عندك ملكة في التعليل ولا ما عندك ملكة في التعليل. مرحلة 6 هذه اللي هي محاولة التأمل والتحليل لأسباب هذا الاختلاف، محاولة التأمل والتحليل لأسباب هذا الخلاف. وهناك 4 أسباب للاختلاف أو صور للخلاف، إن صح التعبير، مو أسباب، 4 صور للخلاف لا خامس لها. ألف، أول صورة أن تكون هذه الأوجه روايات متعددة كلها صحيحة، أن تكون هذه الأوجه التي في هذا الحديث كلها أوجه صحيحة، ليس منها شيء وهما. باء، أن لا يصح منها إلا وجه واحد أو عدد يعني منها، أو خليه لا بالصورة، يعني لا يصح منها إلا وجه واحد والباقي خطأ. جيم، أن يكون عدد منها صحيح وعدد منها خطأ، التساوي يعني إما تساوي أو واحد مقابل واحد، يعني غير الصورة الأولى، الصورة الأولى تكثر في العلل أن يكون واحدة صحيحة والباقي كلها خطأ، أما الثانية 2 صواب و3 مثلا خطأ وما شابه ذلك، يعني يكون في تعدد في الجانبين تقريبا. قال أن يصل اختلافها واضطرابها إلى درجة أن لا يستطيع الناقد أن يحكم على شيء منها أنه صواب، لهما يسميه المتأخرون بالمضطرب، تتكافأ الطرق وتكثر اختلافات حتى ان الناقد يقول اما انها كلها خطأ كلها مختلة، ما او اني اقول والله انا متوقف ما استطيع ان احكم على شيء منها، النتيجة واحدة، عندما اتوقف يعني لم يظهر وجه رجحان رواية على اخرى، او انا اقول كلها خطأ. نعم، اعيد جيم الاخيرة هذه، الأخيرة أقول أن تكون كلها خطأ يحكم عليه ناقد بأنها كلها خطأ، أو هذا الاحتمال الوارد يعني عند الدراسة أن تكون كلها خطأ، أو أن لا يظهر لي وجه الصواب منها فتكون عندي كلها على مستوى واحد ما يظهر لي وجه الصواب فيها. هذه الأمور الأربعة أو الصور الأربعة عند دراستك للحديث، لابد أن تحاول أن تخرج واحد من هذه الأوجه الأربعة. لاحظتم يا إخوان؟ طيب، طبعا أنبه على قضية وسأذكر لها أمثلة أنها مهمة وتكثر عند المتأخرين أو يكثر عند المتأخرين الخطأ فيها. أول صورة إيش قلنا؟ أن تكون الروايات متعددة وكلها صحيحة، صحيح ولا لا؟ هذه أول صورة. ونبه يا إخوان إلى قاعدة مهمة جدا في التعليل، وهو أنه إذا اتحد مخرج الحديث الأصل عدم التعدد، إذا اتحد مخرج الحديث الأصل عدم التعدد ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. هذه قاعدة مهمة في التعليل. ملحق بهذه القاعدة شيء يعني تلحق بهذه القاعدة أنه كلما نزل مخرج الحديث في الإسناد كلما أصبح القول بالتعدد فيه أضعف. وقول هذا الأصل نحن قلنا من الأصل عند اتحاد المخرج أن الحديث واحد ليس متعددا، يقوى هذا الأصل كلما أصبح مخرج الحديث نازل في الطبقة. يعني مثلا لما أجد الحديث مري كل الرواة عن ثابت عن أنس، هذا مخرج الحديث واحد، الأصل أن يكون حديث واحد وجه واحد، يكون اللي رواه بأوجه الأخرى هذا كله أخطاء وأوهام، ما هو كلها روايات مختلفة. هذا الأصل. وقد تأتي قرآن تدل لا والله أنه ثابت مرة حدث به هكذا عن أنس، وثابت أيضا حدث به بالوجه الثاني عن أنس، وكل الوجهين صحيح عن أنس. ممكن أجد هذا لكن لا أقول بهذا إلا عند وجود دليل يدل عليه. الأصل ما دام عن ثابت عن أنس إنه هو رواية واحدة هي الصواب والبقية أخطاء. فإذا كان مخرج الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وكل الأوجه هي خلاف على حماد، هذا أقوى في اعتبار الحديث حديث واحد والاختلافات أوهام. وإذا كان الراوي عن حماد بن سلمة مثلا التبوذكي هذا أقوى وأقوى، كل الرواة اختلفوا على الراوي عن حماد بن سلمة، ويفترض أنه التبوذكي لو داود بن سليمان التبوذكي أيضا هذا أقوى في اعتبار هذا حديث واحد أقوى، لأن كل ما نزلت واضح أنه هو إسناد واحد حديث واحد. اللي بيهم بعد ذلك مو معقول أنه التبوذكي عن حماد عن ثابت عن أنس الحديث موضوع واحد ويصير هذا له لفظ وهذا له لفظ آخر. إذن هو الأصل أنه حديث واحد، ويقوى هذا الأصل كلما نزلت طبقة الذي يدور عليه الإسناد ومخرج الإسناد الإسناد المتحد. لكن لو مثلا حدث الحديث عن أنس من رواية ثابت ومن رواية الحسن المصري ومن رواية قتادة موضوع واحد، اللفظ متقارب، والله في احتمال أن يكون هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، صحيح ولا لا؟ يكون ليس اختلافه كلها صحيحة. فإذا كان الاختلاف أبعد من ذلك من حديث أنس وابن عمر وابن عباس صار أقوى وأقوى. يصير العكس الآن، القاعدة أول قلنا أن إذا اتحد المخرج الأصل عدم التعدد، إذا اختلف المخرج الأصل التعدد إلا إذا جاء ما يدل على أن هذه قصة واحدة، كأن يكون الحديث نفسه مثلا يذكر قصة أن جاء رجل من اليهود فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، والثاني الصحابي جاء رجل من اليهود فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا فقال له كذا، إذا القصة واحدة. وقد تجتمع قرائن تدل على أنه ما هو بهذا يهودي غير اليهودي الأول، هو واحد نفسه، كأن يقال فلان بفلان في يوم كذا، وهذا يحصل. فعندها يصبح يعني لا نخرج إذا اختلف المخرج الأصل تعدد الروايات إلا إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك إذا اختلف المخرج. هنا أنبه إلى شبهة حقيقة يعني أنا حريص على بيانها، لأنها أولا ذكرها عالم له مكانته ووزنه، وفيها انتقاص من عالم له قدره ووزنه فلا بد من بيان الصواب فيها. يذكر بالرجل في الكتاب شرح العلل عبارة أقراها الآن لكن ملخصا العبارة أشرحها قبل أن أقراها، أن هناك خلافا منهجيا في التعليل بين الدارقطني وعلي المديني ومن وافق علي المديني. إيش هو هذا الخلاف؟ متعلق به المسألة التي قرأناها الآن. يقول الدارقطني إذا وجد الحديث من وجوه مختلفة مباشرة يعتبر حديث واحد يتكلم عنه على أنه حديث واحد ووهم ويصور، لكن علي المديني لا، قد يقول أن هذا حديث وذاك حديث آخر وكل الحديثين صواب، واعتبر أن هذا منهج لعلي المديني يخالفه فيه الدارقط، وهذا كلام ليس بصحيح وخاطئ، بل منهج الدارقطني وعلم ديني واحد. سأذكر أمثلة تدل على صحة هذا القول، مع أنه عندي أنا ومن يعرف تقريرات السابقة بمثلة لا تحتاج إلى تقرير، لأن عليها أدلة كلية تدل على أن مناهج الأئمة في التعليل واحد. يعني لو كان هذا الفرق موجود بين الدارقطني وعلم الديني كان الدارقطني أول شيء يمسكه مع علم الدين وموافقه، وينبغي أن يكون البخاري مثله لأنه تخرج على يديه في علم العلم، أنه يأتي في كتاب التتبع ويعقد مقارنة منهجية. أنت يا بخاري تعتبر حديث منفصلة وهي مفترض أنها تكون حديث واحد، وابتدأ أذكر أمثلة، لكن ما فعل هذا. خلاف بين البخاري وبين جميع العلماء خلاف في الجزئيات، وكل عرض للخلاف هو مبني على أنه يختلف مع غيره في الجزئيات لا في المنهج. لم يتطرق في يوم من الأيام في عموم كتبه إلى الإشارة إلى اختلاف بينه وبين أئمة النقد في المنهج وإنما في التطبيق. عبارة ابن رجب يقول فيها: يقول أثناء كلامه في المجلد الثاني، آخر المجلد الثاني، يقول: علامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، يعني علامة التفريق بين الحديثين أن يكون في أحد الحديثين زيادة على الحديث الآخر، أو نقص منه، أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. فهذا يقول علي بن ديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. يقول وإن اختلف اللفظ تماما لكن المعنى متقارب يعتبرون حديث واحد. وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عبارة ابن رجب. أنتم تلاحظون أن اعتبر أن هناك خلاف، أن هناك خلاف منهجيا بين الدارقطني، صفحة 729-730 من طبعة نور الدين هجر، اعتبر أن هناك خلاف منهجيا بين الدارقطني وغيره وكثير من حفاظ غيره مع علي المديني وغيره أيضا من الأئمة. يعني هناك طائفتان أو منهجان في التعليل عند العلماء. أنا أتيت بمثال وهي أمثلة عديدة للدارقطني فيه ما يدفع هذا القول تماما، وهو مثال حافل حقيقة وطويل، لكني سأختصر يعني أهم ما فيه. ذكر الدارقطني في مسند أبي هريرة، عندي رقم الحديث رقم 3 مجلد ما كتبته ما أدري في أي مجلد الآن، رقم الحديث 2123 في علاج الدارقطني، يقول: وسئل عن حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، قام رجل فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقى منه فقال: أجل وأذن لي، إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته. قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل، فكان الرجل قد فدى ولده بقطيع من الغنم، يعني سوى صلح مع الرجل هذا وأعطاه قطيع من الغنم على أساس أنه يسكت ويرضى. ثم لما عرف أنه ابنه لأنه عزب ذكر ليس عليه إلا الجيش، وزوجة فذاك التي سترجم لأنها متزوجة، قال: ابن يجلد يترجع غنمي، وإذا ذكر حره والزوجة الإنسان اعترفت على نفسها وقيم على الحد. فجاء والشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم المعروف أنه أمر برد الغنم إلى صاحبها وأن يجلد الشاب 30 جلدة، وأمر أن يذهب إلى المرأة، فإن اعترفت وقيم عليها فاعترفت فرجمت هذه المرأة. هذا هو الحديث. وجه الخلاف الآن انتبهوا من حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، فقال علي الدارقطني يرويه الزهري، إذا المخرج الحديث هو الزهري واختلف عنه. شوف الآن طريقة عرض العلم، يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وخالفه يحيى بن سعيد الأنصاري وصالح بن فيسان فرووه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ولم يذكروا شبلا. إذن خلاف بين ابن عوينة وصالح بن فيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ما هو؟ ذكر شبل. ابن عوينة ذكره في شيوخ الزهري وهذان الاثنان لم يذكره في شيوخ الزهري. ثم قال وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري، يعني ما ذكروا شبل خلافا لرواية ابن عوينة واختلف عنه. شوف الآن كيف التشاعر. واستحضر من هذا يذكره كان الدارقطني حفظا أيضا، يعني هذه تذكر الفائدة التي ذكرناها بالأمس. فرواه أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وحده. ورواه أصحاب الموطأ عن مالك. إيش أصحاب الموطأ؟ يعني رواة الموطأ وهم كثر الذين روى الموطأ عن الإمام مالك. الإمام مالك كان مرات يحدث بالموطأ ومرات يحدث حديث ما له علاقة بالموطأ من محفوظاته، ما هو ضمن مجلس تحديث الموطأ. وفي رواة عرف برواة الموطأ، وفي رواة آخرين سمعوا من مالك حديث ليست من الموطأ، من خارج الموطأ. يقول ورواه أصحاب الموطأ عن مالك فقالوا فيه عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ذكروا الاثنين خلافا للأول اللي هو عاصم الذي رواه عن فقط عن زيد بن خالد. وبذلك تكون الظاهر، يعني الآن إيش تستفيدون؟ إن الثابت عن مالك رواية عن الزهري عن زيد بن خالد وعن أبي هريرة عن الاثنين، لأن هذا هو الذي صح عليه رواية الموطأ. بذلك يقوون رواية صالح بن كيسان وحيد بن سعيد الأنصاري في مقابل رواية سفيان بن عيينة. يقول وكذلك قال يونس بن يزيد وابن رجيل وابن جريج وجمعة وابن أبي حفصة والليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن إسحاق كلهم عن الزهري مثل مالك. يعني الآن صار في متابع لمالك وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد عدد من الثقات كلهم خلاف سفيان ابن عيينة. وكذلك قال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. شوف ليش الآن كذا قال لدى الطبقة ما تكلم عن الرواية عن الزهري، لأنه صار في خلاف عن معمر. يقول أيضا في رواية لمعمر عن الزهري بموافقة مالك. وخالفه يزيد بن زريع فرواه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده فقط. شفتم كيف؟ شوف أيضا يستحضر أن هذا يقوله من حفظه، هذا كله يقوله من حفظه وعلى البداهة يسأل فينثر هذه الأجواب وكأنه يقرأ سورة الفاتحة. قال وكذلك رواه عمر بن سعيد وبكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده وهو محفوظ. شوف الآن جاءت في الحكم، وهو محفوظ عن أبي هريرة وزيد بن خالد. وأما ما قاله ابن عيينة فلم يتابع على قوله عن شبل، قوله عن شبل خطأ من سفيان ابن عيينة. وقد وافق الدارقطني على التوهيم الترمذي في كتابه الجامع، فوهم سفيان بن عيينة في ذكره لشبل. ثم قال ورواه المنشون وصالح بن كيسان وابن أخي الزهري وجماعة الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وحده مختصرا. موطن الشاهد الآن يأتي، لسه ما جاء حتى الآن. قال ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ولم يتابع عليه، ولعله حديث آخر حفظه عقيل عن الزهري. يقول رواه ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، إسناد آخر تماما ما له علاقة، لا يعني منتقاه صحيح الزهري، منتقى إسنادين اللي يجمع بين الموضوعين الحديثين الزهري وموضوع الحديث، موضوع الحديث متعلق بحد الزنا، لكن اعتبر الدارقطني حديث آخر. ليش؟ الآن طبعا حتى يتبين لكم الأمر، الحديثان أخرجهما البخاري في الصحيح. الحديث اللي هو مريات الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة الأخير هذا الذي ذكره الدارقطني هو الحديث الأول بطرقه. الحديث الأول رواه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما ولا في الحس. الوجه اللي صوبه الدارقطني والذي عليه عامة الرواة. ثم أخرج البخاري أيضا بعد ذلك في الصحيح يعني في باب آخر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. شوف اللفظ مختلف تماما, اللفظ في اختلاف, الموضوع واحد, وكان أبو هريرة بالفعل يحكي القصة لكن باختصار. هذا هو حكم النبي في البكر الذي زنى, فاعتبره الدارقطني حديثين واعتبرهم حديث واحد. إذن هذا الذي نفاه عنه ابن رجب. ابن رجب يقول إنه إذا كان جاء الموضوع واحد والمخرج واحد يحكم بأنهم حديث واحد ويعلل الحديث بعض. هذا الآن واقع كلام الدارقطني, فعل هذا؟ ما فعل هذا. والأمثلة على ذلك عديدة. طيب نريد أن نعرف العكس, لأنه يعني هل ممكن أن العلماء يعتبرون أحاديث بألفاظ مختلفة حديثا واحدا؟ إذا ظهر القرائن تدل على أنه حديث واحد معنى لها ألفاظ مختلفة, نعم يفعلون ذلك. ومن ألطف الأمثلة, بس أبغاكم يعني تركزوا معي شوي, هذا المثال الذي عليه البخاري. البخاري جاء لحديث موضوعات مختلفة لكن يتحدث عن قصة واحدة, وهي قصة آدم عليه السلام, خلقه ووفاته عليه السلام. جاءت في بعض الروايات ذكر الخلق بإسناد, وفي رواية ذكر صفة آدم, وفي رواية ذكر قصة وفاته, وفي رواية ذكر كيف صلى عليه الملائكة بعد وفاته. اعتبرها البخاري كلها حديث واحد. ليش؟ لأنه كل من رواية الحسن البصري عن عثيل بن ضمرة عن أبي بن كعب. الآن أذكر لكم وبعض الأحيان يحدث عثي وبعض الأحيان يذكر حديث موقوفا ومرفوعا, ما أريد أن أطيل حقيقة, لكن أنا أحيل لكم إلى التاريخ الكبير البخاري ترجمة محمد بن ذكوان, ومقارنة ما ذكر البخاري ب يعني الكتب التي خرجت الحديث منها مثلا ابن المنذر في الأوسط وأبو نعيم في حلية الأولياء والحاكم في المستدرك. يتضح هذا أن لو ذكرت حقيقة بيطول يطول المثال, فقط أنا أريد أن أثبت لكم أنه هذا سرعي العلماء. أوضح من مثال آخر طيب أنه الآن وجدته بين يدي, لأنه ما يحتاج إلى كثرة كلام, يدل على منهج البخاري والدارقطني أيضا في هذا الباب واحد, وأنهم ربما فرقوا بين الحديث الذي ظاهره الاتفاق وربما وفقوا بين الحديث الذي ظاهره الافتراق بناء على قراءة الدالة على ذلك وليس بناء على اختلاف المنهج, وأن البخاري والدارقطني على ذلك أو على منهج واحد. ففي كتاب العلل الكبير للترمذي روى الترمذي حديثا بطريق سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال الترمذي بعد روى هذا الحديث سألت محمدا عن هذا الحديث. انتبهوا يا إخوان, أنا أذكر لكم مخرج الحديث, يرويه شريك بن أبي نمر عن إبراهيم عبد الله بن أبي حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس خاتم في يمينه. فقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس هو عندي بمحفوظ, وأراه أراد كذا ضبطها المحقق أراه, ويمكن أن يكون ضبطها وأراه أي أظنه, يصح هذا يصح هذا, والفرق بينهما كبير, أراه يعني يجزم, أراه يعني أظنه. أراه أراد حديث عبد الله بن حنين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب. الموضوع واحد؟ لا, هذاك متعلق بلبس الخاتم في اليمين والثاني عن النهي عن لبس خاتم الذهب, كأن الحديثين منفصلين. ومع ذلك اعتبرهم الدارقطني حديث واحد، لأن البخاري اعتبرهم حديث واحد ورد الحديث الأول. هذا مستر على منهج ابن رجب، هذا منهج الدارقطني، لاحظتم؟ وسار عليه الإمام البخاري حتى تعرف أن المنهج واحد. الدارقطني في هذا الحديث قال نفس هذا الكلام لكن بإشارة خفية، لما ذكر حديث أنه نهاه عن القراءة، حديث علي بن أبي طالب أنه نهاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن القراءة في الركوع والسجود وعن خاتم الذهب ولبس المعصفر، حديث فيش صحيح مشهور، حديث علي بن أبي طالب في خلاف طويل. أنا هذا أحد الأمثلة الحافلة ودي ترجعون إليها، رقم الحديث 295، لن أقرأه كاملا لأن صفحات عديدة، يعني شوف من صفحة 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 يعني من صفحة كم قلنا أول صفحة 82 من صفحة لا قبل حتى من صفحة 78 إلى صفحة 88 كم صفحة يعني؟ كم؟ 10 صفحات أو 11 صفحة كلها على النمط السابق، فلان وفلان وفلان وخالفهم فلان وفلان وفلان وخالفهم فلان، أوجه كثيرة. في أثناء هذا الذكر قال في أثنائه، طبعا هو تكلم عن حديث لبس اللبس خاتم الذهب والنهي عنه، قال في أثناء هذا الكلام رواه سليمان بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب حديثا آخر، وأنه كان يتختم بيمينه تفرد به سليمان بن بلال عنه بهذا الإسناد. ليش أدخل هذا الحديث لبس خاتم الذهب؟ ليبين أنه هذا هو أصل هذا الحديث، يعني هو بداية يقر إعلان البخاري، ويصعد أن يتفرد به سليمان بن بلال وهو طبقة متأخرة. سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. فإذا قضية أنها هناك اختلاف منهجي ليس بصحيح، وقضية معرفة مخرج الحديث أمر مهم جدا لمعرفة هل الروايات متعددة أو غير متعددة. في مثال آخرين، كم باقي المغرب؟ كم؟ 5 دقائق فقط؟ 20 دقيقة؟ نعم؟ أنا طيب 20 دقيقة. أجل أذكر مثالين آخرين لأن تختلف عن السابقة. هذا في العلم ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن حديث رواه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار، قصة الثلاثة الذين أواهم الغار مشهورة، رقم الحديث 2832 في كتاب العلل لابن أبي حاتم. رواه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة. قال ورواه أبو عوانة عن قتادة عن أنس نفس الحديث. قلت لأبي ما الصحيح؟ رواية قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة أم رواية قتادة عن أنس؟ لاحظتم الفرق؟ الصحابي اختلف، والحديث الثاني أعلى بالنسبة لأنس ليس بالنسبة لقتادة، روي عن الصحابي مباشرة، أما الأول فروي عن سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن البصري عن أبي هريرة، فبين وبين أبي هريرة سعيد بن أبي الحسن. فماذا يقول أبو حاتم؟ يقول الحديثان عندي صحيحان لأن ألفاظهما مختلفة. الحديثان عندي صحيح، قصة واحدة، قصة أصحاب الغار، ومع ذلك يقول هذا صحيح هذا صحيح. فقتادة سمع الحديث من سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة وسمعه عن أنس بن مالك مباشرة، اعتبرهم حديث واحد مع أنه يقول أن الألفاظ مختلفة. حقيقة أنا وازنت بين الألفاظ وعندي الآن الموازنة مذكورة هنا، أخرج الحديث الإمام أحمد بهذه الأوجه وغيره، ما في اختلاف يذكر حقيقة، اختلاف يسير جدا. حتى الإمام أحمد في المسند لما ذكر الرواية الأولى شوفوا ايش يقول، رواية قتادة عن أنس ذكر اللفظ كاملا، رواية قتادة عن أنس ذكر اللفظ كاملا، ثم ذكر رواية طبعا مرفوعا وموقوفا لا الآخر اللي هو أبو داود الطيالسي, ذكر الروايتين في سياق واحد إن بلفظ واحد, أبو داود الطيالسي اعتبر اللفظ واحد. فاللفظ اختلاف يسير جدا جدا, لكن ما الذي جعل أبو حاتم يعتبر أن الحديثين مختلفان وأن كل الحديثين صحيح؟ يعني ظاهر اللفظ الآن إنه فقط باختلاف اللفظ, وفي اختلاف اللفظ لكن اختلاف يسير, القصة واحدة واختلاف يسير جدا. هذا هو مثال من الأمثلة التي أقول لك ينبغي أن تفهم وجه التعليل. قد يصرح الإمام بوجه التعليل ولا يكون مقصد أن هذا هو فقط القرينة التي لديه, يريد أن ينبه أن هذه إحدى القرائن التي جعلته يقول بهذا الوجه أو بهذا الترجيح. الواقع من أسباب هذا القول أن قتاده واسع الرواية, هو أحد من تدور عليهم السنن, فلا يستغرب عليه أن يكون الحديث عنده من وجه وجهين وثلاثة وأربعة. لو كان راوي هذا الحديث رجل ما هو واسع الحفظ مثل قتادة يحكم العلماء عليه بأنه مخطئ, لأنه يعني هو يدوب يقبل منك حديث واحد ترويه, تقوم ترويه الحديث بعشر أوجه تكون فيه كل شوية بنيت محفظ في الحديث. لكن واحد مثل قتادة لو رواه بثلاث أربع أوجه كان أحفظ أهل زمانه قتادة بالفعل, أحد حفاظ الدنيا الذين ما عرف الناس يعني من أمثالهم إلا قلة قليلة جدا. أقول هذا يعني وأنا موقن بمعنى هذه العبارات, كان ممن يضرب بهم المثل في قوة الحفظ في ذلك الزمن قتادة بالدعامة. وهناك رؤيا ذكرتها مرة لطيفة يعني تبين لكم صحة هذا الكلام, وسئلت بالأمس عن محمد بن سيرين, جاء رجل محمد بن سيرين فقال له رأيت حمامة التقمت لؤلؤة فأخرجتها أعظم مما التقمتها به, ورأيتها التقمت لؤلؤة أخرى أخرجتها أصغر مما التقمتها به, ورأيتها التقمت لؤلؤة فأخرجتها كما هي لا أصغر ولا أكبر. وهذا بإسناد صحيح يا محمد بن سيرين. قال محمد بن سيرين أما الحمامة التي أخرجتها أعظم وأفضل هو الحسن البصري يسمع الحديث فيجوده بمنطقه, كان فصيح, تسمع منها الحديث وتسمع من شخص آخر فيعجبك بالحسن البصري أكثر لمزيد فصاحته, فيحمي سماع الحديث من الحسن البصري وكأنه أفضل وأعظم. وأما الذي يخرجها أنقص فهو أنا محمد بن سيرين, أقول أنا أشك في الحديث وأنقص منه بشدة طيبته وزيادة توقيه وتحريه. وأما الذي يخرجها كما أدخلها فقتادة ذاك أحفظ الناس ما يجد ينقص. فالمقصود أنه يعني هذه طرفة أو عبارة ليست هي المعتمد في وصف قتادة بأنه أحفظ الناس, لكنها تدل لك على أنه كان مضرب المثل حتى في أهل جيله بل في طبقة شيوخه, لأن محمد بن سيرين والحسن البصري من طبقة الشيوخ قتادة. قتادة وين سمع من أنس, لكن كان غالب اعتماده في الرواية على التابعين وعلى رأسهم الحسن, حتى أنه لازم الحسن 12 سنة لازم فيها حسن البصري يصلي يقول أصلي معه فيها الفجر, يعني يوم يقوم إلى أن يمسي وهم الحسن البصري 12 سنة قتادة بن جعام. فهذا أول سبب إنه قتادة واسع الرواية. الأمر الثاني أن هذا الحديث روي عن الحسن عن أنس, هو ثابت من حديث أنس بن مالك, يعني ما غريب على ما يكون من رواية الحسن رواه بإسناد صحيح وليس له علة من رواية أنس بن مالك. فالحديث محفوظ من حديث أنس, محفوظ من حديث أبي هريرة, ورواه قتادة من الوجهين وهو واسع الرواية, مع اختلاف يسير بين لفظي الروايتين ما ذكر أبو حاتم إلا قرينة واحدة, وإلا هناك قرائن متعددة للنتيجة التي توصل إليها أبو حاتم. وأضطر الآن إلى التوقف هنا, معنا الحديث منتهى, لننظر إذا في أسئلة. في أسئلة هنا أخ يقول يسأل عن إن كان لي دروس أخرى وأماكنها, حقيقة كان في درس في شرح أول وانتهينا منه, فلعل إن شاء الله في بداية الفصل الدراسي يكون هناك درس جديد إما في هذا المسجد أو في أي مكان آخر, يعني لعل هذا يحصل إن شاء الله. لكن حتى الصيف الآن في توقف في التزامات في دورات وأشياء أخرى. والحديث الاستخارة إلى مداره على عبد الرحمن بن أبي الموالي أو الموالي كيف تحمل أو تحمل إن ذلك منه واعتبر الحديث حتى ما استحضر الكلام في هذا الحديث يحتاج مني أن أنظر في كلامه العلم فيه. يقول نجد في المكتبات العامة هذه دروس مطبوعة وهل يمكن أن نأخذ عنوان بريدكم الإلكتروني؟ طيب أما مطبوعة فهي الآن كما ترون عبارة عن نقية لكن لعلي أتنشط وأكتبها مثل طريقة خلاصة التأصيل يعني كذا مثل مختصر أو مدخل مختصر في علم العلل قد يحصل هذا إن شاء الله. وهي أحد بركات الدورات يعني خلاصة التأصيل هي أصلها دورة علمية وولفت وأصبحت كتابا. شرح الموقظة أصلا دورة علمية وولفت وجمعت وأصبحت كتابا. في على هذه أيضا أنشط لها وأجمعها وتكون كتابا صغيرا مدخلا لعلم العلل. أما البريد الإلكتروني فأمره هين إن شاء الله. ممكن أي واحد مثلا عن طريق موقع اللجنة العالمية لنسخ خاتم الأنبياء أي شيء يريد أن يراسلني عليه يرسله على بريد اللجنة. هل يمكن أن تعطينا طرقا ميسرة في تخريج الحديث مع عدم التخصص في علم الحديث عموما؟ على كل حال التخريج علم واسع وكان في دورة أيضا وطبعة المذكرة موجودة في محلات التصوير من أراد أن يطلع عليها مذكرة في علم التخريج. لكن التخريج مختصر لغير المتخصص هذا صعب يعني غير المتخصص فقط يحتاج أن يدل على الكتب التي فيها أحكام للأئمة الكتب التي يقف فيها على حكم العلماء عن الحديث لأنه ما عنده قدرة على إيش يبغى في التخريج هل يعرف الحديث صحيح ولا ضعيف وهو لا يستطيع أن يتوصل هو بنفسه بالحكم الحديث فعليه فقط أن يعرف ما هي الكتب التي فيها أحكام للعلماء على الأحاديث ليقلد كالعام مثلا في مسألة الفقه يحتاج أن يعرف يدرس لأمة مثل فقه أو كتاب فقه أو يكون معرف بعض المصادر أو الجهات المأمونة ليسألها شفويا تدله على الحكم الفقهي كذلك الحديث تماما. كيف يكون أو يمكن أن نخرج الحديث كيف يمكن تحديد منطقة الأسانيد عموما ما هي طريقة عمل المشجرات؟ تقريبا أجبنا عن هذه الأسئلة عموما وتكلمنا عن طريقة عمل المشجرة. أما الشيء العملي فقلنا يحتاج إلى وقت أطول حتى يشرح عمليا يكون في سبورة أو مثلا جهاز أو كذا يبين في طريقة عمل المشجرة. ما معنى قول بعض العلماء هذا الحديث على شرط الشيخين؟ ما المقصود بشرط الشيخين؟ هذا في خلاف بين أهل العلم لكن الراجح أن المقصود بالشرط الرجال. إذا قالوا شرط الشيخين أي رجاله رجال البخاري ومسلم. كيف؟ لا ما يلتزمون بهيئة الإخاتم. يعني الذين ألفوا مثل الحاكم لم يلتزم بهيئة الإخراج. هذا اقتراح من بعض العلماء يعني يقولون المفترض كان يكون شرط الشيخين أن يلتزم بهيئة الإخراج لكن الواقع محض لا الحاكم ولا بن منده. بن منده كثيرا ما يقول عقب الأحاديث في كتابه التوحيد أو الإيمان هذا على رسم مسلم هذا على رسم الشيخين هذا على رسم البخاري رسم بمعنى شرط يعني على شرط البخاري على شرط مسلم. يقول ما رأيك البرنامج إتقان الحرفة بإتمام التحفة الحاسوب الذي أكمل فيه التحفة للحافظ المزي وهل تنصحنا عن اقتنائها؟ طيب هذا من أتقن البرامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة. أخذوا تحفة الأشراف للمزي وقابلوها على المخطوط مقابلة جديدة وأيضا كتاب الحافظ بن حجر اللي في الحاشية وش اسمه تحفة كيف النكت النكت على تحفة الأشراف وأقول قارنوا أو عارضوا على المخطوط ووضعوا كتاب كامل تحفة الأشراف في البرنامج مع وسائل بحث متقدمة مع إمكان معارضة المخطوط على ما تجي الصفحة في التحفة تبقى تقارنها بالمخطوط تضغط على أيقونة معينة استحلت صفحة المخطوط وهي مطبوعة عندك حتى تتأكد من صحة الطباعة يعني باشا تظهر لك الصفحة المخطوطة التي فيها ذلك الحديث حتى تتثبت من صحة المخطوط. فهو برنامج ممتاز لكنه طبعا قاصر فقط على تحفة الأشراف. أنا أذكر بأن في برنامج آخر ما دام ذكرنا هذا خدم الكتب التسعة بخدمة متقنة جدا أيضا، وهو برنامج صخر القديم والذي بعد ذلك سموه حرف، برنامج حرف، حرف في الكتب التسعة، وهو أتقن برنامج خرج حتى الآن هو إتقان الحرف هذا. لكن إنتاج برنامج صخر من الكتب التسعة مو ستة فقط، وهو فيه إتقان وفيه يعني إمكانيات بحث ودراسة ممتازة. يعني مثلا ممكن من خلال هذا الكتاب اللي هو برنامج حرف تعرف كم روى محمد بن سيرين مثلا عن أبي هريرة، هو طلع في الصحيح مباشرة، يطلع لك الحديث مباشرة. تعرفون ان الاسماء قد ترد مبهمة في الكتب، يعني مثلا ممكن يأتي الراوي فيقول حدثنا محمد عن ابي هريرة، لما تجي تبحث في الالفية مثلا او باي برنامج اخر لو حطيت محمد بن سيرين ما يطلع لك هذا الحديث لانه مقصود محمد. لكن لا، في برنامج حرف عين المهملين، ولو كتبت محمد بن سيرين يطلع لك كل احاديث محمد بن سيرين التي ورد فيها مسمى او مهمل، وهذا خدمة ممتازة جدا وفي الكتب التسعة كلها. لذلك في بعض البحوث ما كانت أول مبنية على مجرد جمع الأحاديث من الكتب التسعة، بحوث بعضها ماجستير بعضها دكتوراة، وللأسف إلى الآن تقام بحوث من هذا القبيل الآن لقطة الزر تقوم بهذا الجمع، ما تحتاج حديث فلان عن فلان، أحاديث فلان في الكتب التسعة، خلاص ما عاد فيها جهد، هذه الجهاز يقوم بها خلال لحظات. هذه من أهم البرامج أو من أتقن البرامج. هناك برنامج الظاهر أنه انتهى، وإذا خرج سيكون أوسع برنامج وأتقن برنامج، لكنه حتى الآن لم يخرج، وسمعت به كثيرا وشاهدت بعض نماذج منه، وعدد الكتب التي فيه ضخمة كثيرة جدا، فيه حتى بعض المخطوطات مدخلة، لكنه حتى الآن لم يخرج وما زال العمل قائم عليه، او كما فهمت انه يحتاج فقط الى دعم العمل انتهى، لكن يحتاج الى دعم مادي لانه يريد ان اخراجه اخراج اشبه بالخيري. والبرامج كثيره، ونسال الله عز وجل ان يوفق المسلمين لما في خدمه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله اعلم.